الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يسر إخوانكم بدار الحديث بمأرب أن يقدموا لكم قراءة في تهذيب التهذيب لشيخنا أبي الحسن مصطفى بن عيسى السليماني المأربي، فهو الله تعالى وأنفع به. والآن مع الشريط 24. أحبان في الثقات، وروى له الحديث وروى له هذا الحديث. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قلت. وقال الحافظ أبو علي النيسابوري: إسماعيل بن عبد الله بن الحارث شيخ بصري صدوق. وقال الأزدي ذايب الحديث، وأورد له عن أبان عن أنس حديثا منكرا، فالحمل فيه على أبان. يعني هذا يدلك على عدم تمكن الأزدي في هذا العلم، أنه يحمل هذا الرجل ويقول عليه ذاهب الحديث وعنده أبان ابن أبي عياش، هو أولى أن يحمل تهمة لأنه متروك. قال صدوق، ها؟ لم يصب الأزدي في الرئيس. نعم هات. إسماعيل بن عبد الله بن خالد بن يزيد القرشي العبدري أبو عبد الله، وقيل أبو الحسن الرقي المعروف بالسكري، قاضي دمشق، رمز لإخراج ابن ماجه له. قال: وروى عنه ابن ماجه ابنه أحمد بن إسماعيل وأبو يعلى وأبو حاتم والباغندي وغيرهم، وروى عنه ابن سعد ومات قبله. قال أبو حاتم صدوق. وقال الدارقطني ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. قال ابن علان الحراني: مات بعد 400، وكان يرمى بالجهم. قال محمد بن الفيض الغساني: ولاه ابن أبي دواب القضاء بدمشق، ثم عزله يحيى بن أكثر. قال المزي: لم يذكره ابن عتاكر في المشايخ النبل أو نبلغ المرة بنا النبل. نعم. قال المزي: لم يذكره ابن عتاكر في المشايخ النبل، وذكر بدل إسماعيل بن عبد الله بن زرارة. وابن زرارة توفي سنة 29 قبل رحلة ابن ماجه. نعم، عن 29 و 30 كم عندك؟ كم؟ 29 نصف تلك أكثر تخصيصا من ذلك. نعم. قال: وقد روى ابن ماجه في السنن عن إسماعيل بن عبد الله 5 لم ينسبه في شيء منها. وأخرج أبو يعلى في مسنده منها حديثين عن إسماعيل بن عبد الله، وذكر في معجمه إسماعيل بن عبد الله بن خالد القرشي، ولم يذكر ابن زرارة، فتعين أنه القرشي، والله أعلم. الصدوق ليش؟ نعم طيب. أنا أستغفر الله. تفضل. نعم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إسماعيل بن عبد الله بن زرارة الرقي أبو الحسن تمييز، روى عنه ابنه إبراهيم وإسماعيل سموية وأحمد بن يونس الضبي وعبد الله بن أحمد بن حنبل وأبو شعيب الحراني وأبو بكر الصغاني وجماعة، ذكره ابن حبان في الثقات. قال ابن عساكر: روى عنه ابن ماجه وروى النسائي عن رجل عنه. فأما ابن ماجه فقد تبين أنه لم يروي إلا عن القرشي، وأما النسائي فلم نقف على روايته عن رجل عنه. وذكر الدارقطني البرقاني أن البخاري روى عنه ولم يذكر ذلك غيرهما، لكنهما قالا إسماعيل بن زرارة، وتابعهما ابن طاهر فقال روى عنه في الرقاق والتفسير، وقد روى البخاري في مواضع عن إسماعيل بن عبد الله عن مالك وهذا ابن أبي أويس، وروى عن عمرو بن زرارة عن إسماعيل بن علية حديثا، هكذا رواه أصحاب الفربري عنه عن البخاري، ووقع في رواية أبي علي بن السكن وحده عن الفربري إسماعيل بن زرارة الفربري نعم، ولم يذكره الكلابادي. وقال الحافظ أبو محمد ليربوع الإشبيلي إسماعيل بن زرارة من الشذوذ الذي لا يلتفت إليه، ولعله من طغيان القلم يعني، والصواب عمرو بن زرارة. شوف الاعتذار، ولعله من طغيان القلم يعني هفوة من القلم نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى قلت وقد ذكر إسماعيل بن عبد الله بن زرارة الرقي أيضا، وقد ذكر لا هو هو وقد ذكر وقد ذكر إسماعيل بن عبد الله بن زرارة الرقي أيضا في شيوخ البخاري الحاكم وأبو إسحاق الحبان وأبو عبد الله بن مندة وأبو الوليد الباجي وابن خلفون في الكتاب المعلم برجال البخاري ومسلم. وابن خلفون عندك مضبوطة بالفتح؟ طب هنا بالضمة في بعض الكتب مضبوطة بالضمة. والفربري ها مضبوطة عندكم بالفتح ومعروفة بالكسر نعم. قال ابن خلفون في الكتاب المعلم برجال البخاري ومسلم، وقال الأزدي منكر الحديث جدا وقد حمل عنه انتهى، يعني وإن كان منكر الحديث جدا إلا أن بعض الناس أخذ عنه. ولا عندكم وقد حمل عليه كله حمل عنه؟ يظهر أنهم اثنان، أحدهما رقي والثاني القرشي، هذا ليس برقي أيضا. وعندنا في الحاشية أن الدارقطني كما في تاريخ بغداد قال ثقة، عندنا في الحاشية في تاريخ بغداد الجزء السادس 2200 نقل عن الدارقطني أنه وثقه، فلعلهم اثنان، وثق الدارقطني واحدا وضعف الأزدي آخر. إيش الذي في التقريب ما حكم عليه؟ هيا بسم الله اقرأ، هو تمييز على كل. قال إسماعيل بن عبد الله من سماعة العدوي مولى آل عمر، أصله من الرملة وقد ينسب إلى جده. إسماعيل بن سماعة ينسب إلى جده. قال رمز لإخراج أبي داود له والترمذي، وقوله وقد ينسب إلى جده دليل على أنه استقرأ الروايات فراء أكثر الروايات على أنه ينسب إلى أبيه إسماعيل بن عبد الله ابن سماعة، وبعض الروايات هي إسماعيل بن سماعة، فقال وقد ينسب إلى جده، هذا يكون استفاد هذا من الروايات نعم. رمز لإخراج أبي داود له والترمذي والنسائي، يعني هذه الكلمة اليسيرة وقد ينسب إلى جده ما تأتي إلا بعد بحث وتعب كبير. ليش أحيانا يقول وينسب إلى جده؟ ليش يقولون وقد ينسب يقلل؟ هذا دليل على الحفاظ حقيقة قد قربوا إلينا البعيد رحمة الله عليهم نعم. قال روى عنه أبو مسهر وهشام بن إسماعيل العطار وعمران بن يزيد بن خالد وغيرهم نعم. قال العجلي والنسائي وابن عمار ثقة، وقال أبو مسهر كان من الفاضلين، وذكره في الأثبات من أصحاب الأوزاعي، وقال هو بعد الهقل وذكره في الأثبات من أصحاب الأوزاعي وقال هو بعد الهقل، يعني في الدرجة الثانية من أصحاب الأوزاعي بعد الهقل، يقدم عليه الهقل. نعم. وقال أبو حاتم كان من أجل أصحاب الأوزاعي وأقدمهم. قال الحافظ رحمه الله تعالى قلت وذكره ابن حبان في الثقات. نعم. قال ثقة. نعم هات الذي بعد. إسماعيل بن عبد الله بن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري رمز لإخراج النسائي له. قال وعنه حميد الطويل والحمادان ومبارك بن فضالة وجماعة. قال البخاري سمع أنسا روى عنه البصريون. قال أبو حاتم ثقة لا بأس به. قال أبو زرعة ذكره ابن حبان جاء من الأئمة أو الناقد من النقاد وجمع كلمتين كل منهما في مرتبة، فقولي ثقة لا بأس به، فقولي ثقة لا بأس به، ثقة من درجة الصحيح ولا بأس به درجة الحسن، فإيش أي القولين نعتمد؟ سبق الكلام على هذا من قبل أنه ينظر إذا كان في قرينة تدل على المدح في الدين أو نحو ذلك من ناحية العبادة والنبل والشرف إلى غير ذلك، فيكون الرجل في مرتبة الحديث الحسن، وإن كان عنده من المكارم الأخرى فهذه مسائل أخرى غير الحديث، ما لم يكن فهذا من يعتمد به القول الظاهر الأقوى، يعتمد به القول الأقوى ويقال فيه ثقة ولا بأس به، لا يكون معناها أنه صحيح وحسن، لا تكون بهذا المعنى في هذا الموضع. نعم. ولا تكون أيضا من باب التأكيد، هذه الكلمة إذا ضمت إليها أخرى تحتمل التأكيد وترتفع إلى أعلى درجات التعديل، وتحتمل اعتماد الأولى وتحتمل اعتماد الثانية، وهذا كله يرجع للقرائن. فإذا رأينا بقية الأئمة يرفعونه ويمدحون مدحا رفيعا قيل إن هذا التكرار من باب التأكيد، كمن يقول ثقة ثقة أو ثقة لا بأس به، أو من يقول مثلا ثقة ضابط أو ثقة متقن أو نحو ذلك، هذه عبارات تأكيد وزيادة في المدح، وأحيانا ما يكون يعني التكرار مقصودا، إنما أراد يعني الناقد أن يدفع عنه تهمة أو نحو ذلك، فالقرائن لها دور في ذلك، وإلا فنأخذ الكلمة العليا. نعم. قال قال أبو حاتم ثقة لا بأس به، وقال أبو زرعة ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وروى له النسائي في النكاح من السنن الكبرى حديثا مقرونا بثابت ولم يذكره المزي. معنى حديث مقرون بثابت، معنى روى له حديثا مقرونا بثابت يعني يقول مثلا حدثني ثابت وإسماعيل بن عبد الله، هذا معناه المقرون، فيسوقهما في حديث واحد في سند واحد، فهذا ثقة واضح الكلام فيه. خلص صدوق، خلص صدوق الحافظ. ليش قال أبو حاتم ثقة لا بأس به وقال أبو زرعة ثقة؟ حتى لو أن أبو حاتم فقط قال لا بأس به وأبو حاتم عرف بأنه يتشدد في التجريح لاعتمدنا كلام أبي زرعة الذي هو معتدل، وأبو زرعة قال ثقة، لا هو ثقة هذا الرجل. إسماعيل بن أويس أو ابن أبي أويس طويلة ترجمته، نجعله إن شاء الله لحصة أخرى. إلى هنا بارك الله فيك. إسماعيل بن عبد الله بن أويس حاتم أقرأ ترجمته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله بن أبي أويس بن أخت مالك ونسيبه رمز لإخراج البخاري له ومسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجه. قال عنه البخاري ومسلم وهما والباقون بواسطة إبراهيم ابن سعيد الجوهري، يعني البخاري ومسلم روي عنه بواسطة وبدون واسطة، أما البقية بواسطة. نعم. وقال وهما والباقون بواسطة إبراهيم ابن سعيد الجوهري وأحمد بن صالح المصري والحسن غير منسوب وأبو خيثمة والدارمي وأحمد بن يوسف السلمي وجعفر بن مسافر وعبيد الله بن محمد بن يزيد بن قنيع. سبحان الله، ترون المحدث مثلا من بلد وتلامذته من بلاد شتى، ما يدل على أن هذا العلم ألف بين الناس، خطوا هذه الحواجز وهذه العقبات وهذه الحدود. علماء الحديث ما كانوا ينظرون إلى هذه الأشياء. سبحان الله، المحدث من بلد وتلامذته من بقاع الأرض. نعم. قال: وأحمد بن يوسف السلمي وجعفر بن مسافر وعبيد الله بن محمد بن يزيد بن قنيس والزهري. قنيس مصغر معجمة أوله معجمة مصغرا قنيس صح الحاشية مكتوب مصغرا نعم. قال: والزهري ويعقوب بن حميد ويعقوب بن سفيان، وروى عنه أيضا إسماعيل بن إسحاق القاضي وأبو حاتم وقتيبة ونصر بن علي الجهضمي والحارث بن أبي أسامة وخلق. قال أبو طالب: عن أحمد لا بأس به. وكذا قال عثمان الدارمي عن ابن معين. وقال ابن أبي خيثمة عنه: صدوق ضعيف العقل، ليس بذاك يعني أنه لا يحسن الحديث ولا يعرف أن يؤديه أو يقرأ من غير كتابه. هذا معنى ضعف العقل، أما أنه لا يحسن الحديث ولا يعرف يؤديه، هذا يرجع للحفظ، أو أنه يروي من غير كتابه وليس بمتقن، فهذا من قلة العقل أو من ضعف العقل أن الرجل يحدث من غير أصل وهو نفسه غير حافظ، فلا شك أن الخلل سيظهر في روايته. نعم. على قال معاذ صالح عنه: هو وأبوه ضعيفان. وقال عبد الوهاب بن أبي عصمة. ابن أبي عصمة ولا ابن عصمة؟ نعم. قال عبد الوهاب بن أبي عصمة عن أحمد بن أبي يحيى عن ابن معين بن أبي أويس وأبوه يسرقان الحديث. لا حول ولا قوة إلا. هذه الكلمة لعلها كانت من قبل، يعني في أول أمره كان عنده شيء من مثل هذه الأشياء، ولكن صلح حاله بعد ذلك إسماعيل. نعم. قال إبراهيم بن الجنيد عن يحيى: مقلق يكذب ليس بشيء. وقال أبو حاتم: محله الصدق وكان مغفلا. وقال النسائي: يعني مثله إن وجد في حديثه أشياء فيها كذب وأشياء فيها اختلاف فليس من قبل التعمد، محله الصدق يعني لا يتعمد، ولكن هو مغفل لغفلته يقع فيها. نعم. وقال النسائي: ضعيف. وقال في موضع آخر: غير ثقة. وقال اللالكائي: بالغ النسائي في الكلام عليه لا أن يؤدي إلى تركه. لأن قول غير ثقة هذا معناه الترك، هذا فهم اللالكائي فهم صحيح للكلام. ما بعض الناس يقول له غير ثقة ممكن يكون صدوقا، هو غير ثقة لكن صدوق أو ضعيف، لا، غير ثقة اصطلاحا ما تقال إلا في الجرح الشديد. فقال فهم اللالكائي الكلمة على وجهها الصحيح عند المحدثين، وقال: بالغ النسائي في الكلام عليه إلى أن يؤدي إلى تركه، يعني يقول بالكلام إلى أن هذا رجل متروك. نعم. قال: وقال اللالكائي: بالغ النسائي في الكلام عليه إلى أن يؤدي إلى تركه، ولعله بان له ما لم يبن لغيره، لأن كلام هؤلاء كلهم يقول إلى كلهم أن كلام هؤلاء كلهم لأن كلام هؤلاء كلهم يقول إلى أنه ضعيف. هو لعله يعني يقول كلام هؤلاء مر كلام المعين، ولا كلام المعين شديد أيضا، كلام النسائي وأسد. نعم. وقال ابن عدي: روى عن خاله أحاديث غرائب. عن خاله مالك. وقال ابن عدي: روى عن خاله أحاديث غرائب لا يتابعه عليها أحد. يعني إذن عندما يقال صاحب البيت أدرى بما فيه وهذا يروى عن خاله إذا هو يقدم على غير ليس على الإطلاق. هذا الكلام يقبل إذا كان الرجل متثبتا وهو مع التثبت والعدالة معه مزية أخرى مزية القرابة. أما إذا كان يعني ليس بحافظ ومخلص ما ينفعه أن يكون أبوه عالما أو خاله أو عمه أو نحو ذلك. نعم تفضل. قال ابن عدي روى عن خاله أحاديث غرائب لا يتابعه عليها أحد. وعن سليمان بن بلال وغيرهما من شيوخه وقد حدث عنه الناس. وأثنى عليه ابن معين. أين أثنى عليه ابن معين؟ فما رأينا من ابن معين اللي يقول صدوق ضعيف العقل ويقول يسرقه أبوه؟ ينظر هل فيه مدح لابن معين؟ هكذا في قول ابن معين بالمدح لا بأس به. نعم ما شاء الله. هذا أيضا من عدم الإحاطة بكلام العالم. يعني آخر كلمة المدح والكلام الآخر ما تكلم عليه. لو أنه توسع وجمع كلام العالم لعرف فيه مذهب ابن معين. نعم. قال وقد حدث عنه الناس وأثنى عليه ابن معين وأحمد والبخاري يحدث عنه الكثير وهو خير من أبيه أبي رويد. نعم. قال ابن عساكر مات سنة 26 في رجب. قال الحافظ رحمه الله تعالى قلت وجزم ابن حبان في الثقات أنه مات سنة 6 ظهر يعني 6 ومائتين 6 ومائتين لأنها من الطبقات النازلة ويقتصر ويقول سنة 6 أي ومائتين ما زاد على 200 ولا سنة 6 يعني إيش من الهجرة أو إيش حافظ. إذن مقصود هنا 6 ومائتين أي ما بعد 200 طبقات الذي لقسم الحافظ الرواه إلى طبقات فهذا نازل لأن شيخ البخاري من الدرجات النازلة أو من الطبقات النازلة يكون 6 ومائتين. نعم. وقال الدولابي في الضعفاء سمعت النضر بن سلمة المروزي يقول ابن أبي عويس كذاب كان يحدث عن مالك بمسائل ابن وهب. يعني مسائل ابن وهب وأقوال ابن وهب يعزها إلى مالك. نعم. أو مسائل ابن وهب لمالك ينسبها لنفسه. نعم. من يسندها لنفسه يعني مسائل ابن وهب لمالك يدعي أنه الذي يرويها عن مالك وسأل مالكا فيها. هذا قول هذا معنى الكلام الذي ممكن يكون هذا من الغفل. نعم. وقال العقيلي في الضعفاء أولا هذا كان في شبيبته كان في أول أمره يعني يتعاطى شيئا من ذلك ولكن انصلح حاله وقبله العلماء بعد ذلك. وهذه الترجمة مما يستدل بها على عدم قبول إطلاق من قال من المحدثين إن من جرب عليه الكذب ولو مرة واحدة ردت كل رواياته ليس على الإطلاق. إذا كان الرجل جرب عليه الكذب ومع ذلك قبله العلماء وأخذوا عنه فقبول العلماء تزكية له بعد ذلك. والكلام الذي نقرأه في المصطلح أن من كذب مرة واحدة ردت كل رواياته هذا هو في الغالب. أما ليس في كل رجل رجل فهذا رجل ممن كان يفعل شيئا من ذلك لكن انصلح حاله. وكيف يتأتى لنا هذا؟ إذا قبله العلماء إذا زكاه العلماء. أما إذا لم يزكي العلماء فالأصل أن من جرب عليه الكذب ردت كل رواياته. نعم. قال وقال العقيلي في الضعفاء حدثنا أسامة الدقاق بصري سمعت يحيى بن معين يقول ابن أبي أويس يسوى 50 ايش يقول؟ لا يسوى لا يسوى صواب الكلام لا يسوى لكن الكلام عندنا يسوى 50 في مدخل يسوى. انا حتى مصحح عندي كده لا يسوى في لا يسوى هذا الكلام ما يستويش ما يستوي الكلام ما يستوي يسوى 50 لا يسوى 50 من عبارات الأئمة فلان يسوى 50. قال الدار قطني لا أختاره في الصحيح، يعني معناه أنها ليس بمنزلة الثقة لكن ليس فيها تليين شديد له. نعم. ونقل الخليلي في الإرشاد أن أبا حاتم كان، أو أن أبا حاتم قال كان ثبتا في حاله. خالف أيضا هي عندي حالي لكن صح على هذا، كان ثبتا في خاله. قال ونقل الخليلي في الإرشاد أن أبا حاتم قال كان ثبتا في خاله. وفي الكمال أن أبا حاتم قال كان من الثقات. وحكى ابن أبي خيثمة عن عبد الله بن عبيد الله العباسي صاحب اليمن أن إسماعيل ارتشى من تاجر 20 دينارا حتى أعله على الأمير ثوبا يساوي 50 بمئة. الله المستعان. قال له أنا أبيع لك هذا ب50، أبيعه لك ب100 على أن يكون لي 20 من هذه المئة. يعني عندما يقول ارتشى يعني هذه ما ليست، يعني لا يتعين منها الجر، لا يتعين منها الجر، أمرها محتمل هذه. نعم. قال وذكره الإسماعيلي في المدخل فقال كان ينسب في الخفة والطيش إلى ما أكره يكره. يعني كان يأتي أشياء من هذه الأمور، المجون والخفة التي ليست من عادة أهل العلم. أهل العلم فيهم الرزانة وفيهم التأني وفيهم البعد عن المواطن التي فيها هذا الخفة، كان يفعل هذه الأشياء. الله سلام. نعم. قال وقال بعضهم جانبناه للسنة. وقال ابن حزم في المحلى قال أبو الفتح الأزدي حدثني سيف بن محمد أن ابن أبي أويس كان يضع الحديث. السيف نفسه هذا هو سيف بن محمد بن أخت الثوري هذا، ولم تكذب سيف بن محمد إن كان بن أخت الثوري ينظر. نعم. قال وقرأت على عبد الله بن عمر عن أبي بكر بن محمد أن عبد الرحمن بن مكي أخبرهم كتابة قال أخبرنا الحافظ أبو طاهر السلفي قال أخبرنا أبو غالب محمد بن الحسن بن أحمد الباقلاني قال أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب البرقاني قال حدثنا أبو الحسن الدارقطني قال ذكر محمد أو قال ذكر محمد بن موسى الهاشمي وهو أحد الأئمة. وكان النسائي يخصه بما لم يخص به ولده فذكر عن أبي عبد الرحمن قال حكى لي سلمة بن شديد وقف أبو الرحمن قال فما زلت بعد ذلك أداريه أن يحكي لي الحكاية حتى قال لي سلمة بن شديد سمعت إسماعيل بن أبي أويس يقول ربما كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم. قال البرقاني إذا اختلفوا في مسألة يأتي بحديث يضعه من أجل أن يحل الإشكال. هذا اعترفه بنفسه على هذا، لكن ننظر في صحة القصة. قال البرقاني قلت للدارقطني من حكى لك هذا عن محمد بن موسى؟ قال الوزير كتبتها من كتاب الوزير هذا بن خنزابة. نعم. قال نعم. الوزير كتبتها من كتابه وقرأتها عليه، يعني بالوزير الحافظ الجليل جعفر بن خنزابة. قال الحافظ رحمه الله تعالى قلت وهذا هو الذي بان للنسائي منه حتى تجنب حديثه وأطلق القول فيه بأنه ليس بثقة، ولعل هذا كان من إسماعيل في شريبته ثم انصرح. وأما الشيخان فلا يظن بهما أنهما أخرجا عنه إلا الصحيح من حديثه الذي شارك فيه الثقات، وقد أوضحت ذلك في مقدمة شرحي على البخاري والله أعلم. الحمد لله. الرجل فيه الضرر أنه في النهاية انتهى الأمر على أن لأن الأئمة لا يفرع البخاري ومسلم يخرجان عن كذاب. فلعل هذا كان في شريبته ومن صلح حاله يكون صدوقا ومن جهة الحفظ لا يحتج به. والذي يعرفه ترجمة الحافظ فيه أنه صدوق أخطأ في أحاديث من حفظ عباد الناس ولا يحتج به. والحافظ أيضا في هدي الساري ذكر أنه لا يحتج به إلا عنه. أما في غير ما أخرجه البخاري عنه فلا بد أن يتابع. هذا لم ذكره أيضا في هذه الساري. نعم. وفي مالك ايضا معقد زهر البخاري من هذا الباب في روايه عن خالد. ها عرض حديثه على البخاري فعلم له على الصحيح منه. نعم. الذي يظهر من كلام الحافظ في الفتح في هذه الساري انه اطلق القول بانه ما كان فارس صحيح البخاري فانه يتوقف فيه حتى ينظر له متابعا له. ها الآثار يعني إذا روى عن خاله مسألة من المسائل الحديث إلى الرواية يروى عن خاله إلى الرواية. يعني إذا كان يروى عن خاله حديثا هذا من باب الرواية. لكن إذا قد سألت خالي عن كذا فقال كذا في مسائل فقهية أو غير ذلك هو أيضا يقاطعها طالبا. ما أما في الروايات الحديث لا يحتج به الا فيما اخذ البخاري عنه. مع قول من قال بانه كان يحفظ مسائل النواب عن مالك والسلام. لا انتهى الامر هذا يعني انتهى الامر على انه صدوق. يعني كوننا نرجح صدقه فكل ما جاء به من كلام جديد ما عمل به ما اعتمد به. في الاثار وقلت لك الاثار انه يقبل الاثار يعني ما نقله عن قارئ الا واخذنا بذلك القول فذكر هذا له يعني له صدوق لا في الاثار ولا في الروايه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب وقيل ابن أبي ذؤيب. كيف عرف ابن ذؤيب وقيل ابن أبي ذؤيب؟ كيف عرف؟ عندك فوائد الآن. يقول هذه ترجمة إسماعيل بن عبد الرحمن ابن ذويب وقيل ابن أبي ذويب. ها كيف عرف هذا؟ بإيش؟ بتقرأ إيش؟ كتب العلماء؟ هو نفسه أول هو الذي يعني أخذ الرجال من الأسانيد وجمعهم وضعهم وأول من عمل الكتاب مثلا المقدسي كتابه مثلا الكمال. ها عندك يا محمد الضالعي؟ ها ومن اين عرف هذا القول؟ يعني احد رجع لكتب التراجم او كيف عرف هو؟ ها نعم ايش بالاسانيد ورجع الى الاسانيد فراى اكثر الرواه يقولون ابن ذويب فاعتبره الاصل ورأى بعضهم قال ابن أبي ذؤيب فقال وقيل أو يقال فقه على صيغة التمريض فاعتمد قول الأكثر الأكثر أن تلامذة هذا الراوي يسمون ابن ذؤيب وبعض تلامذته يقولون ابن أبي ذؤيب فأخذ بقول الأكثر وجعله الأصل في الترجمة ثم جاء لهذا البعض بصيغة التمريض. نعم. إسماعيل بن عبد الرحمن ابن ذؤيب قيل ابن أبي ذؤيب الأسدي رمز لإخراج النسائي. مهمود عندك؟ مهمود عندك ابن ذؤيب ولا ذويب؟ عندنا بدون همز. نعم. قال وروى عنه ابن أبي نجيح سعيد بن خالد القارضي قال أبو زرعة ثقة قال ابن سعد كان ثقة وله أحاديث قال الحافظ رحمه الله تعالى. هذا من عناية ابن سعد بذكر أحاديث الراوي. هذا أمر معروف بابن سعد أنه يعتني بالكلام على الراوي في كثرة حديثه وقلته كثرة حديثه وقلته. بالرغم أنه عندما يقول ثقة نحن نعلم أنه ثقة لأن له روايات وله أحاديث وهو فيها يوافق الثقات. فعندما يقول وله أحاديث هذا يدل على عنايته، كثيرا ما يعتني بهذا، كثير الحديث قليل الحديث له أحاديث إلى غير ذلك. هذا من عنايه ابن سعد رحمه الله في ذكره. هذا الأمر له فائدة، يعني عندما يعرف أن الراوي ثقة وهو مكثر ليس كثقة وهو مقل. الثقة المكثر مقدم على الثقة المقل إذا اختلف أو إذا تعارض. نعم. قال الحبر رحمه الله تعالى: قلت وثقه الدار قطني، وذكره ابن حبان في الثقات في التابعين وفي أتباعهم، إلا أنه قال في التابعين إسماعيل بن عبد الرحمن، وفي الآخر إسماعيل بن عبد الله. نعم. وعرفه أنه هو بالتلامذة والشيوخ وكلام الأئمة، أيضا نقل كلام الأئمة فيه إلى غير ذلك. طيب هذا واضح ما فيش فيه خلاف. ثقة. قال حافظ ثقة. اقرأ الذي بعد. إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية رمز لإخراج أبي داود له. قال عنه إسحاق بن عثمان الكلابي روى له أبو داود. اقرأ ترجمته كاملة، سياق الكلام يحتاج إلى تقرأ يروي عن جدك. قال إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية رمز لإخراج أبي داود له، روى عن جدته أم عطية: جاءنا عمر فقال إني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليكن الحديث. قال وروى عنه إسحاق بن عثمان الكلابي روى له أبو داود هذا الحديث الواحد. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قلت وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. وأيضا هو ممن ذكر ابن حبان في الثقات، هذا ما لكن ما ذكر هذا الحافظ، ومذكور في الثقات أيضا الرابع صفحة 18. على كل هذا لم يوثق إلا أن ابن خزيمة وابن حبان أخرج له في الصحيح أو في صحيحيهما، وفي شرطهما شيء من النقاوة. وذكر هنا أيضا ابن حبان في الثقات وروى عنه راو واحد فقط وليس له إلا هذا الحديث الظاهر في كتب الأئمة الستة، فالنفس تميل إلى كونه مقبولا. فالحافظ مقبول. نعم، يعني لا يحتج به. نقف عند ترجمة السد لأنها كبيرة، إن شاء الله نكمل في وقتنا. احنا في السد اليوم تركيز ترجمة السدي. استعن بالله. فرأ أبو محمد القرشي مولاه الكوفي الأعور، وهو السدي الكبير، كان يقرأ الجامع وسمي السدي، رمز لإخراج مسلم له والأربعة. قال وعنه شعبة والثوري والحسن بن صالح وزائدة وأبو عوانة وأبو بكر بن عياش وغيرهم. قال سلم بن عبد الرحمن: مر إبراهيم النخعي بالسدي وهو يفسر لهم القرآن، فقال: ألا إنه يفسر تفسير القوم. يعني يفسر تفسير السلف، يفسر تفسير السلف، ما أشبه تفسيره بتفسير القوم أي السلف. نعم. وقال عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت: سمعت الشعبية وقيل له: إن السدي قد أعطي حظا من علم القرآن، فقال: قد أعطي حظا من جهل بالقرآن. هذا عندي في النبلاء في الحاشية، ذكر ذلك الذهبي في النبلاء وقال: قلت ما أحد إلا وجهل من علم القرآن أكثر مما علم. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما أحد إلا وجهل من علم القرآن أكثر مما علم. وقال إسماعيل بن أبي خالد كان السدي أعلم بالقرآن من الشعب رحمهم الله. يعني يردون عن الشعب قوله في السدي، قال السدي أعلم من الشعب في القرآن، فكيف يقول إن السدي أوتي حظا من أو جهلا في القرآن عليه الصلاة والسلام وبركاته حياكم الله. وأما من الجهل فما أحد في القرآن إلا ويجهل أكثر مما يعلم، يقول هكذا الذهب. لكن لا شك أن السدي ما قال بهذا المعنى، الشعب ما قال بهذا المعنى، قال بمعنى الاعتراض والذم على السدي. لكن الكلام الأخير الذي قالوا كان السدي، اسماعيل بن أبي خالد يقول كان السدي أعلم بالقرآن من الشعب. نعم. قال وقال علي عن القطان فيه ما سمعت أحدا يذكره إلا بخير وما تركه أحد. قال أبو طالب عن أحمد ثقة، قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي قال قال يحيى بن معين يوما عند عبد الرحمن بن مهدي وذكر إبراهيم بن مهاجر والسدي فقال يحيى ضعيفان، فغضب عبد الرحمن وكره ما قال. قال عبد الله سألت يحيى عنهما فقال متقاربان في الطعن. قال الزوري عن يحيى في حديثه ضعف. وقال الجوزجاني هو كذاب شتام. نعم، هذا كوفي على باب التشيع، يعني كلام الجوزجاني على انه يسب الصحابة، كذاب شتام على انه يسب الصحابة لتشيعه. نعم. وقال ابو زرعة لين حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به. قال النسائي في القناة صالح، قال في موضع آخر ليس به بأس. وقال ابن عدي له أحاديث يرويها عن عدة شيوخ وهو عندي مستقيم الحديث صدوق لا بأس به. وقال أبو جعفر بن أخرم لا ينكر له ابن عباس، لا ينكر له ابن عباس، يعني إذا روى عن ابن عباس لا يستنكر عليه، لا ينكر له ولا يقال له لما من أين أتيت ابن عباس. رواية عن ابن عباس لا بأس، يعني مستوى، يعني لا يعاب عليه، لا ينكر له ابن عباس، لا ينكر إذا روى عن ابن عباس ويقال له من أين لك ابن عباس فإنك لم تدركه. قال لا ينكر له ابن عباس، إيش بعدها؟ قد رأى سعد بن أبي وقاص الذي هو أكبر من ابن عباس، فكيف إذا كان قد رأى الأكبر فمن باب أولى، إذا روى عن الأصغر لا يعترض عليه. نعم. وهذا يدلنا أيضا، يدلنا على طريقة العلماء في معرفة السماع، معرفة السماع. إذا كان الرجل قد لقي الأعلى أو الأكبر فيكون سماعه من الأصغر غير مستنكر، يكون سماعه من الأصغر غير مستنكر، إلا أن ينص إمام أنه لم يسمع منه، إلا أن ينص إمام على أنه لم يسمع منه، فعند ذلك لا يقال بسماعه. أما وقد رأى الأكبر أو جالس الأكبر أو حدث عن الأكبر فمن باب أولى أن يروي عن الأصغر، وهو عدل من رضا. فإذا قال قال فلان فالأصل أنه قال، يعني أخذ عنه، إلا أن ينص إمام بأنه إن روى عن الكبير فإنه لم يدرك الصغير أو لم يأخذ عنه أو حال الظروف دون التحمل عنه، هذه مسألة أخرى يعمل بها في موضعها. لا ليس كافيا، نأخذ بقول من نفى. نعم. إذا جاء إمام وقال هو لم يسمع من ابن عباس مثلا، وقال واستدل آخر بسماع من ابن عباس أنه رأى سعد بن أبي وقاص، هذا النص مقدم على القياس. في هذه الحالة النص مقدم على القياس، نص إمام الإمام أنه لم يسمع مقدم على مجرد القياس، أنه إذا يعني سمع رأى الأكبر أو سمع الأكبر فمن باب أولى الأصغر، هذا يؤخذ ما لم يكن هناك نفي. ينظر في قوله، يعني إذا كان مترددا في نفي السماع، ما أظن سمع أو ما أعلمه، ينظر إذا كان مترددا، ولعل لهذا حكما آخر. نعم. قال قال أبو جعفر بن الأخرم لا ينكر له ابن عباس قد روى قد رأى سعد بن أبي وقاص رحمه الله تعالى قلت وقال حسين بن واقد سمعت نفس الدين فما قلت حتى سمعته يتناول أبا بكر وعمر فلم أعد إليه. فأخمت سمعت من السدي عندنا فأخمت حتى سمعته أو عندك كلام صحيح فما قمت يعني ما تركته فما قمت كلام أوجه من قولي فأخمت فما قمت أي ما تركته وقمت من مجلسي حتى سمعته يتناول أبا بكر وعمر فلم أعد إليه. ومحتمل أيضا فأقمت أي فأقمت عنده حتى سمعت يتناول أبو بكر وعمر فلم أعد إليه. ومحتمل أيضا فأقمت أي فأقمت عنده حتى سمعت يتناول أبو بكر وعمر فلم أعد إليه يعني محتمل. نعم. قال الجوزجاني حدثت عن معمر عن عندك معمر أو معتمر معتمر فقال الجوزجاني حدثت عن معتمر عن ليث يعني ابن أبي سليم قال كان بالكوفة كذابان فمات أحدي والكلبي كذا قال وليث أشد ضعفا من السدي يعني ليس أولا متكلم فيه ولا يقبل كلام الضعيف في من هو أحسن حالا منه أو يقبل كلام المطروق في الضعيف فهذا أيضا قاعدة عندنا تكون في باب الجرح والتعديل لا يقبل كلام إلا الأعلى أما الأدنى في الأعلى لا يقبل كلامه الأعلى الأدنى في الأعلى هل يقبل كلامه غير صحيح. الآن في زماننا هذا ممكن أن تقبل أنت كلاما من رجل لا تعرفه في رجل تعرفه سنين طويلة هذا الأدنى أن الناس يعيشون بغير قواعد أهل السنة وغير قواعد الجرح والتعديل ينقل لك رجل كلاما فلان قال كذا وفلان هذا أنت ما تعرفه إلا في هذا الموضع ثم بعد ذلك تبني على كلامه شيئا آخر وتهدم ما بينك وبين ذاك الرجل هذا من الجهل في تطبيق قواعد أهل السنة والجماعة وأحيانا واحد يقول لك مثلا فلان يعني قال كذا هل سمعته يقول لا أخبرني فلان وفلان ايش حاله قال ثقة أنت نفسك غير موثق من أجل أن توثق غيرك قد تكون مجهولا غير معروف قد تكون مطعونا فيك وأنت توثق الآخر أيضا فأصلا ما تفضل التوثيق والجرح والتعديل إلا الأئمة ما تفضل الجرح والتعديل إلا الأئمة المعروفون الذين يعني شاع ذكرهم وأطبق في الأرض ذكرهم بالخير ودانت الأمة لهم وخضعت لكلامهم أما يأتيك في يتكلم من لا يعرف ومن لا يعرف ومن يعني لا يحسن ومن لا تدري أين هو من أين جاء إلى غير ذلك ويكونون هؤلاء إما جرح وتعديل هذا والعياذ بالله يعني بشير شر ونذير شر والعياذ بالله. فهذا ابن أبي سليم الليث لما ضعف السدي وقال كذاب ان الليث نفسه اضعف من السد، فمثله يقبل كلامه فيه. اضف الى ذلك ان القصة فيها انقطاع عندما قال حدثت عن معتمر. نعم. العجلي ثقة عالم بالتفسير راوية له، وقال العقيلي ضعيف وكان يتناول الشيخين، وقال التاجي صدوق فيه نظر، حكي عن أحمد إنه ليتقن الحديث، إلا أن هذا التفسير الذي يجيء به قد جعل له إسنادا واستكلفه. وقال الحاكم في المدخل في باب الرواة الذين عيب على مسلم إخراج حديثهم، تعديل عبد الرحمن بن مهدي أقوى عند مسلم ممن جرحه بجرح غير مفسر. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الطبري لا يحتج بحديثه. في الكامل لابن عدي أن الثوري سئل عنه فقال رجل من العرب، سئل عن السد ماذا تقول، قال رجل من العرب، يظهر أن فيها حيدة أنه ما أجاب، إما أن السد كان له سطوة أو كان له يعني منعة أو نحو ذلك، فأجاب الثوري بهذا الجواب ليخرج من العهدة، قال كان رجل من العرب. على كل، هناك من أطلق المدح فيه، وهناك من اتهمه بالكذب، وهناك من ضعفه وفسر الضعف من قبل حفظه. فمن أطلق المدح فيه يحمل على التفسير، من أطلق المدح فيه يحمل على التفسير فإنه راوية له وممدوح في باب التفسير، ومن تكلم فيه بالكذب فكلامه مردود. ويبقى على شيء في حفظه من قبل الحفظ أنه غير محتج به من قبل حفظه، مع صدق وأمانته، يبقى على صدق وأمانته، إلا أنه من قبل الحفظ متكلم فيه، وفي التفسير يظهر أنه قوي ويحمل عليه على هذا قول من وثق، يحمل على هذا قول من وثق. نعم. إيش قال الإمام أحمد؟ يحمل على التفسير، توثيق على التفسير، يحمل على أن السد في رواية التفسير يمشى، أما في الأحاديث ففيه نظر. قال حافظ التقريب صدوق يهم رمي بالتشيع، ما تعرض لشيء من باب التفسير. سهل، صدوق يهم لا يحتج به، على أنه لا يحتج به صدوق يهم، سواء قلنا ضعيف أو صدوق يهم فالفارق قليل. نعم. يظهر أنه يعني يحتج به في التفسير، ضرورة في التفسير أن يمشى، لأن هذا من مدحه الآن عندنا في التفسير؟ هناك من صرح بمدحه في التفسير؟ إبراهيم النخعي قال إنه فسر تفسير القوم. أحمد أطلق توثيقه. إيش القول الثاني؟ أنا ما انتبهت لو كنت مشغولا. مسألة إيش؟ حاضر، أبشر، حاضر. وحكي عن أحمد، هذا قول ما نعرف إسناده، لكن في الحاشية مكتوب عندي انظر الضعفاء العقيل، حكي عن أحمد أنه ليش لا يحسن الحديث، إلا أن هذا التفسير الذي يجيء به قد جعله إسنادا واستكلفه. لا، هذا خلاف المشهور، يعني الحكاية هذا على صغر التمريض أولى، لأن المعروف أن الرجل في التفسير أحسن حالا من الحديث. قال الحاكم في المدخل طيب إيش قال عندنا العجلي ثقة عالم بالتفسير راوية له، ما عندنا إلا كلام العجلي وكلام النخعي في تفسيره. قال ابن عدي قال كان مستقيما، مستقيم الحديث صدوق لا بأس به. لا، هو من ناحية استقامة الحديث لا، كلام الأئمة فيه في الجرح واضح من ناحية حفظه، الآن ما عندنا في التفسير إلا كلام النقع والعجلي ومطلق توثيق أحمد. ها شو أتي جانب القرآن سهل، قد أجيب على هذا بما سمعتم بأن السدي أعلم من الشعب في التفسير، فلو يوقف قول الأثناء على هذه القاعدة ليوقف يعني الأدنى في الأعلى، حتى وإن كان الأدنى أعلى في الجملة إلا أنه في باب ما أدنى فليوقف قوله في غيره في هذا الباب الذي يتكلم فيه، لأن ما يتكلم إلا الأعلى الأصل، أن الذي يزكي الأعلى والأدنى، الذي يعني يكشف عن حال الرجل مدحا أو قدحا، الأعلى والأدنى، الأعلى ما هو الأدنى الذي يكشف عن حال الأعلى مدحا أو قدحا، انظر يعني على كل حال إذا لم يكن إلا العجلي وكلام النخعي في مدح في التفسير ما تطمئن النفس الآن إلى تقويتي في التفسير أن يكون حجة، أنت أن هناك من وثقه في التفسير تنصيفا. كلام الحاكم يعد يعني أذكر كلام ابن مهدي يمد يعني يقدم كلام ابن مهدي على غيره، لأن ابن مهدي أنكر على يحيى بن معين رحمه الله عندما ضعفه وتكلم فيه، غضب ابن مهدي عندما سمع يحيى وضعفه. قال هنا في المدخل في باب الرواة الذين عيب على مسلم إخراج حديثهم، ذكر في هذا الباب تعديل عبد الرحمن بن مهدي أوقع عند مسلم ممن جرحه بجرح غير مفسر، عسنا مسلم أن احتج به وأخرجه أخرج له. نعم إيه يكون نعم كل ما يروي في التفسير لا، المقصود من التفسير يعني ما يتعلق بالتفسير، إن كان الحديث بتفسير آية الآثار حتى الحديث إن كان لتفسير آية، لأن اعتناءه بعلم التفسير يعتني به المرفوع والموقوف والمقصود، هذا هو المقصود. يعني إذا كان الحديث مثلا كذا كذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا لما نزلت الآية الفلانية فقال النبي عليه الصلاة والسلام كذا أو سبب النزول كذا، كل هذا تقصد فما كان في التفسير أو سبب النزول كل ما يتعلق بالتفسير. هات الذي بعده. يقول إسماعيل بن عبد الكريم بن عبد بن منبه أبو هشام وولم من قال أبو هاشم الصنعاني. كيف عرف أن هذا واحد؟ جمع طرق الحديث فوجد أن من يحتج بقوله رواه على الوجه المحفوظ والآخر رواه على هو أبو هشام فقال أبو هاشم. نعم روى له أبو داود في التفسير، روى له أبو داود وابن ماجه في التفسير، وعنه أحمد بن حنبل والذهلي وأبو الأزهر وإسحاق بن راهويه والحسن بن الصباح الغزار روى عنه جماعة كبار. نعم. أحمد بن يونس السلمي وأبو خيثمة ومحمد بن رافع ومحمد بن عوف والحارث بن أبي أسامة وجماعة. قال النسائي ليس به بأس. وذكر ابن حبان الاستقال. قال ابن سعد والحارث توفي باليمن سنة 120. وقال ابن معين ثقة رجل صدق. والصحيفة التي يرويها عن وهب عن جابر ليست بشيء، إنما هو كتاب وقع إليه ولم يجمع وهب من جابر شيئا. قال المزي فترى ابن قتيبة في صحيح عن الزهري عنه عن إبراهيم بن عطيه عن وهب. قال هذا ما سألت جابر بن عبد الله فذكر حديثا. نعم. عن من؟ عن أبيه؟ نعم. قال فهذا إسناد صحيح وفيه رد على من قال إنه لم يجمع من جابر. صحيفة همام عن أبي هريرة مشهورة. هذا يدل على أنهم يعتمدون على السماع بالأسانيد الصحيحة، يرجعون الأسانيد الصحيحة، فإذا صح إسناد بأن فلانا سمع من فلان أو سأله أو لقيه أو نحو ذلك تدل بهذا على صحة السماع. نعم. لكن أيضا ينبغي أن يعرف أن الإمام من الأئمة إذا جزم بعدم السماع فلا تطمئن النفس إلى مجرد صحة الإسناد، احتمال أن الإسناد يقع فيه تصحيف أو نحو ذلك، إلا إذا عارضه حافظ من الحفاظ أو إمام من الأئمة بهذا الإسناد فالمثبت مقدم على الناس. أما الإمام من الأئمة إذا جزم بأنه لم يسمع فلا نطمئن نحن المتأخرون إلى إثبات السماع بمجرد الأسانيد. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. والدليل على ذلك أن من الأئمة من كان يروي أو يجزم بنفي السماع فيستدل له ببعض الأسانيد التي فيها السماع، فكان يقول لم يصنع شيئا ولا يبالي بهذه الأسانيد التي تروح. أحيانا يجزم ويصر على الجزم بنفي السماع وإذا أوقف على بعض الأسانيد يردها ويسلم له بذلك، خلاف يعني المتأخر. نعم. قال ووفاته قبل وفاة جابر فكيف يستنكر سماعه منه وكان جميعا في بلد واحد. قلت أما إن كان السماع، وهذا أيضا يستدل أيضا على أنه أن الراوي إذا سمع من الكبير فمن باب أولى أن يسمع من الصغير، وإذا سمع من المتقدم في الوفاة وإن لم يكن كبيرا فمن باب أولى أن يسمع من المتأخر في الوفاة. واضح؟ يعني إذا سمع من شيخ تقدمت وفاته وإن كان أصغر من الذي تأخرت وفاته، فأيضا يستدل بهذا أيضا على صحة السماع. وإذا سمع من الرجل الكبير فسماعه من الصغير أيضا أولى. نعم. قلت أما إن كان السماع فلا ريب فيه، ولكن هذا في همام. فأما أبوه وهب الذي وضع فيه البحث فلا ملازمة بينهما، ولا يحصل الاعتراض على ابن معين بذلك الإسناد. ما شاء الله. نعم. فإن الظاهر أن ابن معين كان يغلط إسماعيل في هذه الضبة عن وهب سألت جابرا والصواب عنده عن جابر. انظر هذا كلام كنا نتكلم فيه قبل قليل. ما شاء الله، هذا فضل الله. نعم. وأما قول القطان الجاسي إن إسماعيل لا يعرف فمردود عليه. وقال مسلمة بن قاسم جائز الحديث. معنى جائز الحديث أنه لا يترك وأن حديثه يمشى، فهي من عبارات الشواهد، هي من ألفاظ الشواهد أن حديثه يجوز ولا يعني يترك ولا يهدر فيمشى حديثه. ويكثر منها العجل. البحث طال في مسألة السماع وعدمه، وإلا فعندنا توثيق ابن حبان وابن معين، وعندي في سؤالات ابن الجنيد في الحاشية أن ابن معين كان يقول لم يكن به بأس. وقوله هنا ثقة الرجل صدق ليست ظاهرة في أنه يريد أنه يعني الثقة بالمعنى العالي، فكأنه كأنه كقول مثلا صدوق، كقول صدوق والله أعلم. قد أقول هذا لا، سياق الكلام يدل ثقة رجل صدق، الظاهر أنه يمدحه من جهة الدين فكقوله صدوق. وفي رواية أخرى عنهم رواية ابن الجنيد قال ليس به بأس أو لم يكن به بأس، وهكذا أيضا قال ابن وقال هكذا قال النسائي، وابن حبان قال أو ذكره في الثقات، يعني القول بأنه صدوق معتدل، هكذا قال حافظ. والسماع شوف نفي السماع هذا ابن معين ينفيه، والاعتراض عليه بالإسناد ما سلم الحافظ بهذا الاعتراض، ليس يعني جزم الحافظ من الحفاظ بنفي السماع ما كله ما يستطيع أحد أن يرد عليه خاصة نحن المتأخرون. أما لو أن حافظا رد عليه واستدل بشيء فممكن أن يقول لا بأس، أما نحن ما نستطيع نقول هذا. نفي الحافظ مقدم على مجرد ذكر ذلك في الأسانيد، احتمال أن الأسانيد يعتريها تحريف وتصحيف وتروى بالمعنى، حين تروى بالمعنى يكون مثلا سؤال الحديث فيه عن فتأتي رواية يعني حدثنا، تأتي يقول حدثنا مثلا على أساس أن التلميذ ليس بخبير ولا يعرف أن شيخه الذي عن مثلا المدلس مثلا، ويظن أن عن بمعنى حدثنا، الأصل فيها أنها بمعنى حدثنا إلا أن يظهر فيه أن تظهر علة وهو ليس بالخبير بالعلل فيمشيها ويقول حدثنا. ففي هذه الحالة فنفي الحفاظ مقدم على مجرد التصريح بالسماع في بعض الأسانيد. نعم ايش تقول؟ خل غيرك يتكلم. لو عرض حافظ وقال سمع فالمجد مقدم على النفي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفيح الأسدي أبو عبد الملك المكي ابن أخي عبد العزيز بن رفيع، رمز لإخراج البخاري له في جزء رفع اليدين وأبي داود والترمذي وابن ماجه، قال وعنه الثوري وعبد الحميد الحماني وعيسى بن يونس ووكيع وأبو نعيم وغيرهم. قال ابن المديني يعني قدم هنا في العزو في الكتب التي أخرجت حديثه، قدم كتاب البخاري وإن لم يكن الصحيح، قدم كتاب البخاري وإن كان في رفع اليدين وليس شرطه فيه كشرطه في الصحيح، ولم يتلقى هذا الكتاب أو هذا الجزء في القبول كما تلقي الصحيح، وقدمه على أبي داود بالذكر. نعم. قال ابن المديني عن يحيى القطان: تركت إسماعيل بن عبد الملك ثم كتبت عن سفيان عنه. هذا عندما يعني ينزل العالم أحيانا يكون من شرطه ألا يروي إلا عن ثقة، ويأتي رجل ضعيف عنده حديث ويحتاج إليه، فما يريد أن يأخذه عنه مباشرة فيخل بشرطه، لو أخذه مباشرة عنه أخل بشرط، فيأخذه عن رجل عنه، يعني يرضى بالنزول حفاظا على شرطه، وهو أنه لا يروي إلا عن ثقة. والقطان ممن علق أنه لا يروي إلا عن ثقة، وهو يقول هنا تركت إسماعيل بن عبد الملك ثم كتبت عن سفيان عنه. نعم، يعني هذا ليس معناه أني تركته ثم تندمت على تركه، فأردت أن أكتب عنه فلم أجده فأخذت عن سفيان عنه. ما يحتاج هذا، هذا الكلام كله ليس هو المقصود هنا، لأنه لو كان كذلك يأخذ عن أي أحد عنه، ليش أخذ عن سفيان المعروف في الصلاحين لهذا الكلام؟ إنما المراد بذلك أنه ليس مرضيا عنده، فرضي أن يأخذ حديثه بنزول ويترك العلو لأنه لا يرضى، لا يرضى عنه. نعم ممكن، هذا أيضا باب آخر، أن ممكن أن يأخذ عن الضعيف، لا يأخذ عنه مباشرة، إنما يأخذه عن ثقة عنه، لأن الثقة يميز حديث الضعيف، وهذا أيضا معنى آخر قد مر بنا أيضا. نعم. وقال ابن الجنيد عن ابن معين كوفي ليس به بأس، وقال الدوري عنه ليس بالقوي، وكذا قال النسائي، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه ليس بقوي في الحديث وليس حده الترك، ليس بقوي في الحديث لكن ليس بمنزلة من يترك، وهذا من يعني مسألة الشواهد، هذا حد من يستشهد به. الله. نعم. الآن عندما يقول ليس بقوي في الحديث وليس حده الترك، لو جئنا على قول من يقول لا نقبل الشواهد المتابعات في الضعفاء، طيب أليس هذا معناه الترك لحديث يعني ضعيف لا يؤخذ بحديث، جاء ضعيف آخر لا يؤخذ بحديث أيضا، ليش؟ لأن الضعيف ليش هذا الضعيف، جاء ضعيف ثالث رابع عاشر وهكذا، لا يؤخذ بهذا عند هذا من يقول بهذا القول، لماذا؟ لأنه أصلا لا يشهد له. إذن على من يعني متى ننزل هذه الكلمة ضعيف وليس بحد الصرف أو ليس بمنزلة من يترك، متى نفهم هذه الكلمة على هذه القاعدة عند هؤلاء الإخوان؟ هؤلاء الإخوان كلامهم مآله إلى ترك حديث ضعيف، إذا كان حديث ضعيف لا يستشهد به فهو متروك، ويأتي هذا يعاملون الضعيف كمعاملة الآخرين المتروك. نحن عندنا لو جاء متروك مع متروك مع متروك نقوي الحديث؟ لا نقوي، لأن هذا حده الطرد، هو في نفس متروك أصلا، فجاء متروك مثل ما يأتي مقتول مع مقتول مع مقتول كلهم ما يفيدون شيئا، لكن مريض مع مريض مع مريض ممكن أن ينفع، واحد مريض مثلا عينه لا يبصر بها والثاني مثلا يعني واحد أعمى والثاني مثلا ليس بأعمى لكنه مثلا مشلول حاسر زمن، فممكن الأعمى يشل هذا الحاسر والحاسر يمين شمال، هذا مع هذا ينفعان ويقومان مقام الرجل السليم، لكن على القاعدة التي تكلم بها هؤلاء الإخوان معناها أن الضعيف دائما في حيز الطرد، هذه الكلمة ليس بقوي في الحديث وليس حده الطرد، ليس بقوي لا يحتج به، لكن ليس بمرحلة المطروف. كيف نفهم ليس بمرحلة المطروف على قاعدة من يرى عدم الاستشهاد بالضعيف؟ لابد أن يكون الضعيف عندهم حيز وحيز الطرد، وأن يكون حده حد الطرد، هذا غير صحيح. نعم. قال ابن أبي حاتم عن أبيه ليس بقوي في الحديث تحده الترك، قلت يكون مثل أشعث مسوار، يكون مثل أشعث، قلت يكون مثل أشعث مسوار في الضعف، قال نعم. وقال عبد الرحمن بن مهدي اضرب على حديثه، اضرب على حديثه خلاص لا يروى ولا يقرأ، هذه تكون مثلا كلمة إما أن يكون التلميذ يقرأ على الشيخ سيقرأ عليه حديث فلان يقول لا اقرأ اضرب عليه، هذا بعده من كتابي ما أريد هذا الرجل في كتابي ولا أذكره، أو يسأل عنه أفعل إيش يقول اضرب عليه لا تلتفت إليه. نعم. جرح شديد هذا معناه متروك، اضرب عليه ليس بشيء متروك أو مردود. نعم. وقال الفلاس وأبو موسى كان عبد الرحمن ويحيى لا يحدثان عنه، معناها يعني يخص عبد الرحمن ويحيى لأنهما في طبقة، وعبد الرحمن معتدل ويحيى متشدد، يحيى وابن سعيد القطان وعبد الرحمن وابن مهدي، ويقول اجتمع المعتدل والمتشدد على ترك حديث، فهذا أقوى من أن يقول تركه يحيى القطان وحدث عنه عبد الرحمن بن مهدي، فإن عبد الرحمن أكثر اعتدالا من يحيى وإن من عبد الرحمن. نعم. قال البخاري: وقال البخاري يكتب حديثه. وقال ابن حبان: كان يقلب ما يرى. يعني هنا نريد نفهم كلمة يكتب حديثه، معلوم أن كلمة يكتب حديثه عبارة شواهد عندنا، تعالوا نطبق هذه على عبارة على قاعدة المخالفين الذين لا يرون الاحتجاج بالشواهد. فلان يكتب حديث، يكتب ايش؟ ان قال يكتب الاحتجاج فمرفوض، وان قال يكتب يكتب وهو في فايدة من الكتاب. ها؟ ان قال يكتب للاحتجاج فمرفوض عندنا وعندهم، فان هذه الكلمة اصطلاحا لا تكون للاحتجاج. وان قال يكتب وهو في حيز الطرق، ايش الفايدة من كتابته وهو مطروق؟ ايش الفايدة انك يكتب حديثه وعلى انه مطروح؟ معلوم معلوم بارك الله فيكم ان هناك من يكتب حديثه للتحذير منه وللتخويف والادكار والاستعاظ وغير ذلك، لكن هل هم يعبرون بكلمة يكتب حديثه على هذا الصنف؟ في اصطلاح المحدثين يكتب حديثه عندهم على هذا الصنف؟ الجواب لا. فاذا يعني كونه أن يكون متروكا او يتعظ او يحذر منه هذا غير وارد، ويكتب يكتب فقط على انه متروك. فبقي ان يقول يعني يكتب وينظر هل ما يقويه ام لا. وعلى كل الجواب السابق في قوله ليس بقوي في الحديث وليس حده الترك، هذا اقوى في الاستدلال في الرد عليهم من مثل هذه الكلمه، لان هذه الكلمه ايضا لا تسلم من ارادات عليها ايضا. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قلت قال ابن حبان. ليش انت قلت وقال ابن حبان؟ كان يقلب ما يروي، يقلب ما يروي، ان كان عمدا فذاب، وان كان وهما فهو سيء الحفظ جدا وفاحش التخليق. نعم. قلت قال رحمه الله تعالى: قلت قال ابن حبان اسمه ابي الطفيل رفيع، تركه ابن مهدي وكان سيء الحفظ رديء الفهم يقلب ما يروي. عمر، وهذا يدل على انه من قبل الوهم لا من قبل العمد. وقال مهنا. وقال مهنا: سألت أبا عبد الله عن ابن أبي الصغير فقال منكر الحديث. قلت أي شيء من منكره؟ قال يروي عن عطاء الشربة التي تسكر حرام. فمعناها أن يعني أن الشربة التي تسكر حرام، لكن الشربات التي قبلها ما لم يصل إلى حد السكر فليس بحرام، لكن إذا وصل بالشربة الأخيرة إلى حد السكر، يعني لو شرب قليلا وقبل أن يسكر وترك ما يكون حراما، هذا مخالف، هذا مخالف وهو منكر. نعم. قال قلت أي شيء من منكره؟ قال يروي عن عطاء الشربة التي تسكر حرام. قلت وهذا منكر؟ قال نعم، عن عطاء خلاف هذا. نعم. قرأ. وقال ابن الجارود: ليس بالقوي. وقال الساجي: ليس بذاك. وقال ابن عمار: ضعيف. وقال الآجري عن أبي داود: ضعيف. وفي موضع آخر: ليس بذاك. قال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه. إذن عندنا قول ابن معين لا بأس به، وقول آخر ليس بالقوي. إذن احمل لا بأس به هنا على دينه وتقواه، ولكن ليس بيحمل على حفظه وضبط. وعندنا أكثر العلماء ضعفوه، وهناك من حكم بتركه، والذي يظهر أنه إلى ضعيف أقرب. صدوق كثير الوهم، طيب معنى ضعيف. إلى هنا بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل. أقرم، هذا اسم أبي المهاجر، اسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر أقرم، يعني أبو المهاجر كنية أقرم. نعم. قال عن مأمون في دينه وضبطه. وأن الرجل إذا كان مأمونا في دينه مخلطا في ضبطه ما يكون مأمونا على ما حدثه، ليس مأمونا على روايته، وهو مأمون في جهة العدالة دون الضبط. وكان مأمونا على ما حدث معناه أنه مأمون في دينه وضبطه. نعم. في تسمية عمال عمر بن عبد العزيز. ما شاء الله ما قوة إلا بالله. ما شاء الله هذا مفتاح خير على قومه. مفتاح خير على قومه. نعم. ما شاء الله. هذا العباس ابن علي بن العباس ثقة، هذا قال ثقة فاضل بس. نعم ما شاء الله رحمه الله. شوف يا اخوان الانسان يموت ويبقى ذكره، ثقة ضعيف نفع الله به عن ان اسلم الناس على يديه، او يكون من جهة اخرى كذاب وضاع كذاب اشر، هكذا الانسان يموت ويبقى بعد ذلك صفحات الكتب، الناس يقلبون صفحات الكتب عليه. فالإنسان يخط لنفسه طريقا، يخط لنفسه طريقا صفحة بيضاء أو سوداء. الله العافية. نعم. هذا يريد أن يذكره بشيء صحح له الترمذي وأخرجه الحاكم بن حبان والحاكم في صحيحهما، يعني يريد يجيب لك من هنا ومن هنا عشان تنظر أنت في الأخير تخرج الرجل من حيز الجهالة. نعم. عنه غير ابن خثيم. إيه نعم، هو بعض الكتابات يتعب الناس بالفصلات هذا. يعني ايضا ليس من الاكيد انه هو هذا الرجل، وهذا يظهر يعني كثرة وقته واشتهاره، هذا معناه رجل مشهور، فيستبعد ان هذا المشهور هو ذاك الذي ما يعرف بهذه الاشياء. على كل إن هذا اخرجه البخاري في الادب، هذه واحدة ايضا اخرجها البخاري في الادب، صحح الترمذي له، ابن حبان ذكره في الثقات، اخرج صحيح حديثه هو الحاج عيهما. كل هذا صلح في الطبوق المقبول الجيد، او في مثل هذا يقول صدوق الحافظ، يعني كثيرا في مثل هذا يحكم عليه بانه صدوق، لكن ما حسب يعني ما كذا. سبحان الله، مثل هذا يجي مثلا نختلف في حديثها وحسن او يحتاج الى شواهد، وياتيك من يقول ان الحديث اذا ثبت سنده فانه يفيد القطع، يفيد العلم الضروري. مثل هذا عندما مثلا حتى لما نقول من قال فينا صدوق هذا وحسن حديثه، هل هذا يفيد الخطأ ونحن مترددون هل هو صدوق أو مقبول؟ نعم هذا الذي بعده. هو في من دون الرجل الماضي هذا الحافظ أحيانا يقول صدوق، في من هو دون هذا يعني قوله المقبول فيه يعني شحيح في هذا القول، صحيح على الرجل، وفي من دونه تقول فيه صدوق. حديث هذا ما يرفع جهالته؟ لا، ما احنا اولا نعرف حاله من اجل ننظر في حديثه، او نعرف حاله لنعرف حديثه. يعني انا في قلبي ميل الى انه صدوق، في نفسي ميل الى هذا. النسخة التي أنا علقت عليها موجودة؟ ما أدري إيش أنا علقت عليه. أنا يعني شاعر أنه يعني هضم شيئا من حق، أن هذا الحكم يعني ما ظاهرية، هذا الحكم حكم ظاهري يعني تمسك بالقواعد دون النظر لأي قرينة. سبحان الله. النسخة التي عليها تعليقي موجودة؟ انظروا إيش أنا في نفسي من القول بأنه مقبول فقط، أو يعني يكون حديثه يرجع إلى القرائن إن كان فيه نكارة وإلا يمشى. نعم انظروا لي على كل تعليقي على هذا الموضع إيش أنا كتبت. نعم تفضل. ما شاء الله جماعة كبار، الجماعة الكبار إذا روى عن الرجل ينفعه هذا. نعم. ابن مسلمة عندك ولا سلمة؟ العجائب. نعم ذكر ابن حبان في الصفات. ينظر الجعابي نفسه ايش حاله. ها الجعابي متكلم فيه اظن حتى اكثر من يعني في كلام اكبر من مساله الضعف في الحفظ، اظن في كلام من جهه العداله ايضا. ينظر يعني تراجع لترجمته، راجع لكلام الكلام في ابوك الجعابي في النبلاء او تذكره الحفاظ او كذا ايش قال عليه الحافظ الثقه يغرب. إذا اعتمد كلام الجعابي يعني هو كلمة يغرب هي أخف من صاحب عجائب أو يأتي بعجائب، فكلمة عجائب تقال في صاحب الأغلاط الفاحشة، تقال في صاحب الأغلاط الفاحشة عنده عجائب. ما أما الأغلاط المحتملة يقال يغرب، وعلى كل من لم يعتمده بالكلية أيضا. عندما قال ثقة يغرب في فرق بين يغرب ويحدث بعجائب، يغرب أخف في الضعف من العجائب، الغرابة أو الحديث الغريب أخف من الحديث العجيب. طيب بارك الله فيكم إلى هنا جزاكم الله خيرا. تفضل. Thank you. وقال الحماد المشهور وقال ابو بكر المسلم كان ثقه وذكر الاستجمام في الثقات قال الله رحمه الله قلت والثقه من الذين الصبوخ هذا وإشقاء صفاه المعين قال ليس به بأس وحاتم قال صبوخ والخطيب وابن المدين والسقاه وكذلك ابن حبان قلت لأحمد المنصور قال أحمد المنصور قلت لأحمد عمن أكتب من المشيقة قال أبو المنذر إسماعيل بن عمر قال وكان عابدا على كل من الأمر محتمل يعني توثيق لو قال صدوق لكان أولى رأيتم الرجل الذي كنت قلت انظروا إيش علقتم عليه ها ما علقت عليه ها ولا تقع عابد نعم منو ابو بكر جعاد متهم انا اذكر ان في كلاما في عدلتي يعني اكثر من انه يعني ضعيف بس هو حافظ مكثر لكنه متهم في عدلتي ايش سبب تهمته نسأل الله الثبات على الهدى لا حول ولا قوة إلا بالله نعم إسماعيل بن عمر غير منسوب على حسب الروايات روايات ما جت فيه لا وصفي ولا فلان ولا كذا غير منسوب نعم